ولا يتمنى متمن، ثم قال: يأبى الله ذلك والمؤمنون. ثلاثا قالت: فأبى الله إلا أن يكون أبي. قال أبو حاتم الرازي: حدثناه يسرة بن صفوان عن نافع عن ابن أبي مليكة مرسلا وهو أشبه. وقال عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من مرضه الذي مات فيه عاصبا رأسه بعصابة دسماء يعني سوداء، ملتحفا بملحفة على منكبيه، فجلس على المنبر وأوصى بالأنصار، فكان آخر مجلس جلسه. رواه البخاري. ودسماء يعني سوداء. وقال ابن عيينة: سمعت سليمان يذكر عن سعيد بن جبير قال: قال ابن عباس: يوم الخميس وما يوم الخميس. ثم بكى حتى بل دمعه الحصى. قلت: يا أبا عباس، وما يوم الخميس؟ قال: اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه، فقال: ايتوني أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا. قال: فتنازعوا، ولا ينبغي عند نبي تنازع. فقالوا: ما شأنه؟ أهجر؟ استفهموه. قال: فذهبوا يعيدون عليه. قال: دعوني، فالذي أنا فيه خير مما تدعونني إليه. قال: وأوصاهم عند موته بثلاث، فقال: أخرج المشركين من جزيرة العرب، وأجيز الوفد بنحو ما كنت أجيزهم. قال: وسكت عن الثالثة، أو قالها فنسيتها. متفق عليه. وقال الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: لما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي البيت رجال فيهم عمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلب عليه الوجع، وعندكم القرآن، حسبنا كتاب الله. فاختلف أهل البيت فاختصموا، فمنهم من يقول: قربوا يكتب لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يقول ما قال عمر. فلما أكثر اللغو والاختلاف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا. فكان ابن عباس يقول: إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب لاختلافهم ولغطهم. متفق عليه. وإنما أراد عمر رضي الله عنه التخفيف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه شديد الوجع، لعلمه أن الله قد أكمل ديننا، ولو كان ذلك الكتاب واجبا لكتبه النبي صلى الله عليه وسلم لهم ولما أخل به. وقال يونس عن الزهري عن حمزة بن عبد الله عن أبيه قال: لما اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت له عائشة: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل رقيق، إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء. فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فعاودته مثل مقالتها، فقال: أنتن صواحبات يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. أخرجه البخاري. وقال محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن أمه أم الفضل قالت: خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عاصب رأسه في مرضه، فصلى بنا المغرب، فقرأ بالمرسلات، فما صلى بعدها حتى لقي الله، يعني فما صلى بعدها بالناس. وإسناده حسن. ورواه عقيل عن الزهري ولفظه أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالمرسلات ما صلى لنا بعدها. البخاري. وقال موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله: حدثتني عائشة قالت: ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أصلى الناس؟ فقلنا: لا، هم ينتظرونك. قال: ضعوا لي ماء في المخضب. ففعلنا، فاغتسل، ثم ذهب لينوء فأغمي عليه، ثم أفاق فقال: أصلى الناس؟ فقلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. فقال: ضعوا لي ماء في المخضب. قالت: ففعلنا، ثم ذهب لينوء فأغمي عليه، ثم أفاق فقال: أصلى الناس؟ فقلنا: لا، وهم ينتظرونك، والناس عكوف في المسجد ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء. قالت: فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر يصلي بالناس،

أشركون في موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قد أشركنا في حياته، فنزل معهم في القبر وولي ذلك معهم. ورواه محمد بن شعيب بن شابور عن النعمان، وعن عثمان بن محمد الأخنسي قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين حين زاغت الشمس، ودفن يوم الأربعاء. وعن عروة أنه توفي يوم الاثنين ودفن من آخر ليلة الأربعاء. وعن الحسن قال: كان موته في شهر أيلول. قلت: إذا تقرر أن كل دور في 33 سنة، كان في 660 عاما 20 دورا، فإلى سنة 73 من وقت موته 21 دورا، في ربيع الأول منها كان وقوع تشرين الأول، وبعض أيلول في صفر، وكان آب في المحرم، وكان أكثر تموز في ذي الحجة، فحجة الوداع كانت في تموز. قال أبو اليمن ابن عساكر وغيره: لا يمكن أن يكون موته يوم الاثنين من ربيع الأول إلا يوم ثاني الشهر أو نحو ذلك، فلا يتهيأ أن يكون ثاني عشر الشهر، للإجماع أن عرفة في حجة الوداع كان يوم الجمعة، فالمحرم بيقين أوله الجمعة أو السبت، وصفر أوله على هذا السبت أو الأحد أو الاثنين. فدخل ربيع الأول الأحد وهو بعيد، إذ يندر وقوع 3 أشهر النواقص، فترجح أن يكون أوله الاثنين، وجاز أن يكون الثلاثاء. فإن كان استهل الاثنين فهو ما قال موسى بن عقبة من وفاته يوم الاثنين لهلال ربيع الأول، فعلى هذا يكون الاثنين الثاني منه ثامنه. وإن جوزنا أن أوله الثلاثاء فيوم الاثنين سابعه أو رابع عشره. ولكن بقي بحث آخر، كان يوم عرفة الجمعة بمكة، فيحتمل أن يكون كان يوم عرفة بالمدينة يوم الخميس مثلا أو يوم السبت، فيبنى على حساب ذلك. وعن مالك قال: بلغني أنه توفي يوم الاثنين ودفن يوم الثلاثاء. باب عمر النبي صلى الله عليه وسلم والخلف فيه. قال ربيعة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه الله على رأس 40 سنة، فأقام بمكة 10 وبالمدينة 10، وتوفي على رأس 60 سنة. البخاري ومسلم. وقال عثمان بن زائدة عن الزبير بن عدي عن أنس قال: قبض النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63 سنة، وقبض أبو بكر وهو ابن 63، وقبض عمر وهو ابن 63. رواه مسلم. قوله في الأول على رأس 60 سنة على سبيل حذف الكسور القليلة لا على سبيل التحرير، ومثل ذلك موجود في كثير من كلام العرب. وقال عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 63 سنة. قال ابن شهاب: وأخبرني ابن المسيب بذلك، متفق عليه. وقال زكريا بن إسحاق عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال: توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63 سنة، متفق عليه. ولمسلم مثله من حديث أبي جمرة عن ابن عباس، وللبخاري مثله من حديث عكرمة عن ابن عباس. وأما ما رواه هشيم قال: حدثنا علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس قال: قبض النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 65 سنة. فعلي ضعيف الحديث، ولا سيما وقد خالفه غيره. وقد قال شبابة: حدثنا شعبة عن يونس ابن عبيد عن عمار مولى بني هاشم سمع ابن عباس يقول: توفي وهو ابن 65. وهذا حديث غريب، لكن تقويه رواية هشام عن قتادة عن الحسن عن دغفل ابن حنظلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبض وهو ابن 65، وهو إسناد صحيح، مع أن الحسن لم يعتمد على ما روي عن دغفل، بل قال: توفي وهو ابن 63، قاله أشعث عنه. وقال هشام بن حسان عنه: توفي وهو ابن 60 سنة. وقال شعبة عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد عن جرير بن عبد الله عن معاوية قال: قبض النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63، وكذلك أبو بكر وعمر، أخرجه مسلم. وكذلك قال سعيد بن المسيب والشعبي وأبو جعفر الباقر وغيرهم، وهو الصحيح الذي قطع به المحققون،

لقد قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين الثوبين، متفق عليه. وقال الزهري حدثني علي بن الحسين أنهم حين قدموا المدينة مقتل الحسين لقيه المسور بن مخرمة فقال له: هل لك إلي من حاجة تأمرني بها؟ قلت: لا. قال: هل أنت معطي سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإني أخاف أن يغلبك القوم عليه، ويم الله لئن أعطيتنيه لا يخلص إليه أحد حتى يبلغ نفسي، اتفق عليه. وقال عيسى بن طهمان: أخرج إلينا أنس النعلين جرداوين لهما قبالان، فحدثني ثابت بعد عن أنس أنهما نعل النبي صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري. وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج 15 امرأة ودخل بثلاث عشرة، واجتمع عنده منهن 11 وقبض عن 9، فأما اللتان لم يدخل بهن فأفسدهما النساء فطلقهما، وذلك أن النساء قلن لإحداهما: إذا دنا منك فتمنعي، فتمنعت فطلقها. وأما الأخرى فلما مات ابنه إبراهيم قالت: لو كان نبيا ما مات ابنه، فطلقها. وخمس منهن من قريش: عائشة وحفصة وأم حبيبة وأم سلمة وسودة بنت زمعة وميمونة بنت الحارث الهلالية وجويرية بنت الحارث الخزاعية وزينب بنت جحش الأسدية وصفية بنت حيي بن أخطب الخيبرية. قبض صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء رضي الله عنهن. روى داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج قتيلة أخت الأشعث بن قيس فمات قبل أن يخبرها، فبرأها الله منه. وقال إبراهيم بن الفضل: حدثنا حماد بن سلمة عن داود ابن أبي هند عن الشعبي أن عكرمة بن أبي جهل تزوج قتيلة بنت قيس، فأراد أبو بكر أن يضرب عنقه، فقال له عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعرض لها ولم يدخل بها، وارتدت مع أخيها فبرئت من الله ورسوله، فلم يزل به حتى كف عنه. وأما الواقدي فروى عن ابن أبي الزناد عن هشام عن أبيه أن الوليد بن عبد الملك كتب إليه يسأله: هل تزوج النبي صلى الله عليه وسلم قتيلة أخت الأشعث؟ فقال: ما تزوجها قط، ولا تزوج كندية إلا أخت بني الجون، فلما أتي بها وقدمت المدينة نظر إليها فطلقها ولم يبن بها. ويقال: إنها فاطمة بنت الضحاك، فحدثني محمد بن عبد الله عن الزهري قال: هي فاطمة بنت الضحاك، استعاذت منه فطلقها، فكانت تلقط البعر وتقول: أنا الشقية. تزوجها في سنة 68 سنة 60. وقال ابن إسحاق: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أسماء بنت كعب الجونية فلم يدخل بها حتى طلقها، وتزوج عمرة بنت يزيد وكانت قبله عند الفضل بن العباس ابن عبد المطلب كذا قال، وهذا شيء منكر، فإن الفضل يصغر عن ذلك. وعن قتادة قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن أسماء بنت النعمان الجونية، فلما دخل بها دعاها فقالت: تعال أنت، فطلقها. وقال الواقدي: حدثني عبد الله بن جعفر عن عمرو بن صالح عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزاء قال: استعاذت الجونية منه وقيل لها: هو أحظى لك عنده، وإنما خدعت لما روي من جمالها وهيئتها، ولقد ذكر له صلى الله عليه وسلم من حملها على ما قالت له، فقال: إنهن صواحب يوسف، وذلك سنة 9. وقال هشام بن الكلبي عن أبيه عن أبي صالح عن ابن عباس قال: لما استعاذت أسماء بنت النعمان من النبي صلى الله عليه وسلم خرج مغضبا، فقال له الأشعث بن قيس: لا يسوءك الله يا رسول الله، ألا أزوجك من ليس دونها في الجمال والحسب؟ فقال: من؟ قال: أختي قتيلة. قال: قد تزوجتها. فانصرف الأشعث إلى حضرموت ثم حملها، فبلغه وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فردها وارتدت معه. ويروى عن قتادة وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج سناء بنت الصلت السلمية فماتت قبل أن يصل إليها.

إلى النبي صلى الله عليه وسلم تعرض نفسها عليه، قال: قد فعلت. فرجعت إلى قومها فقالت: قد تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: أنت امرأة غيرا تغارين من نسائه فيدعو عليك. فرجعت فقالت: أقلني. قال: قد أقلتك. وقد خطب صلى الله عليه وسلم أم هانئ بنت أبي طالب، وضباعة بنت عامر، وصفية بنت بشامة، ولم يقض له أن يتزوج بهن. آخر الترجمة النبوية. إلى هنا وقد انتهى المجلد الثاني من كتاب سير أعلام النبلاء، وبانتهائه ينتهي الحديث عن السيرة الزكية الطاهرة، سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يجمعنا به في مستقر رحمته، كما نسأله سبحانه أن يغفر لمؤلف هذا الكتاب وقارئه ومستمعه، وأن يجعل ذلك زادا للقدوم عليه. وإلى أن نلتقي بكم في المجلد الثالث، دمتم في أمان الله.